لينا كام يوم الجو حر؟ 60 يوم 50 يوم مفيش شوية هوا كده باردين ييجوا يلطفوا على الناس وعلى الأطفال وعلى النساء وعلى المشايخ وعلى المرضى وعلى كذا وعلى كذا، الشيوخ الكبار في السن، الناس التي لا حول لها ولا قوة، الفقراء الذين لا يملكون أدوات التمرين. طب هو الدين فيه حاجة للجو طبعا، بس عشان انت غافل عن دينك وما انتش عارف دينك، ما انتش عارف تعمل ايه، فاحنا كل اللي يطلع لك ايه؟ الجو حر، الجو حر، هنموت ونقلس ونقول، والناس تطلع تعمل ايه؟ اعتراض على الجو، يعملوا مظاهرات عشان الجو يبقى مش حر. والناس تقلس والناس تضحك والناس بتموت، اللي في القرى الصعيد واللي في الاماكن التي ليس بها اماكن التهويه ومفيش فيها مكيفات ولا مراوح. ولم يخرج من الاعلام من يقول ان الله قال عز وجل في سوره نوح: فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. عايز تكييف الهي؟ عايز مطر ينزل من السماء؟ روح لربك. انت هتكلمنا بقى في الميتافيزيقا والكلام اللي ما جيبش نتيجه، دين ايه وصلاه ايه واستغفار ايه؟ احنا بنكلمك في الجو. ما انا بكلمك في الجو، انا بكلمك في ان الهواء بيد الله والرياح بيد الله، المناخ بيد الله. دخل رجل على النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، والرسول على المنبر: هلك الزرع والدرع يا رسول الله، وجفت الآنية، ولا يكن في المدينة قطرة ماء. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه إلى رب العالمين وقال: اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. يقول الصحابة: والله الذي لا إله غيره، والسماء قاحلة ليس فيها بضعة سحاب، ما فيش فيها حتى حتة سحاب، وما أن انتهى النبي من دعائي حتى تجمع السحاب في السماء فصارت المدينة أولية تسير فيها على الأرض. فلما كان في الجمعة القادمة دخل ذلك الرجل على النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، غرقت الدور وغرقت الشوارع. فرفع النبي يديه الى السماء وقال: اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم سقيا رحمه لا سقيا عذاب. النبي هيطلب من مين؟ الصحابه هيطلبوا من مين؟ اذا كنت على ثقه برب العالمين فلتقصد يديك الى السماء وسترى ماذا يصنع الله بك. هتعرف ربنا يعمل معاك ايه. واقسم بالله العظيم سترى بام عينيك ما يفعل الله بك. ولكنه الايمان الذي ذهب من القلوب، اليقين في ان ما عند الله اوثق وايقن مما في ايدينا، لان اللي في ايدك ممكن تموت روحك تطلع يفضل اللي في ايدك في ايدك، لكن اليقين في الله عز وجل. هل دعا بقى احد المشايخ كما يدعون الى اشياء كثيره الى ان يستغفروا الناس ربهم عز وجل؟ هل دعا داع من الائمه الكبار والمعلمين والمفتين واصحاب الفتاوى واصحاب الفخامه والعلو والسمو، دعوا الشعوب الى الاستغفار؟ ان البلاء لا ينزل الا بذنب ولا يرفع الا بتوبه. الناس الكبار في سنك: ما اول مره نشوف الحر ده، اول مره يحصل اللي بيحصل ده، مش عارف الطماطم بكام والخيار بكام. اه طبعا، عشان الحر بيموت الزرع، فبالتالي بقى كميه الزرع اللي هتحصل انت عليها شويه، فاللي عنده 5-6 كيلو هيبيعهم بعد كده عشان يعوض الجزء اللي اتحرق. فالحل عند ربنا والحل موجود، ولا يكلفك مالا، بس تفرز ايديك. ولا يطلب منك قراءة، مش هتقرأ. حتى الذي لا يقرأ، الأمي الذي لا يقرأ حظه موجود، يقول بس استغفر، مش محتاج قراية دي، انا بقول لك استغفر الله. محتاجه ان انت تكون متعلم، محتاجه ان انت تكون دكتور او مهندس او باشا او كذا او كذا. انت بتقول بلسانك. طب وكنت اخرس، تقول بقلبك استغفر الله وسترى ماذا يصنع الله بك. علمونا الثقافه دي. يطلع يتكلم في البرنامج واصل المناخ واصل التغيرات المناخيه والايكو سيستم والنظام البيئي والنظام كذا، وعمالين يجيبوا في كلام لا طائله منه. طب لما انت قلت الكلمتين دول والنظام البيئي الدنيا شدت او الحر اترفع، ما هو الحر زي ما هو. اما اذا كنت تريد تغييرا فعليك بصاحب التغيير. بقيت مشغول تطلع في البرنامج تتكلم ساعتين عن الاصهار والقفار والتغيرات المناخيه ورفع درجه الاوزون ورفع درجه الحر. طب ماشي، وبعدين ايه اللي حصل؟ ما النتيجه؟ ما العائد؟ كلامه خلاص؟ اه كلامه خلاص. عايزين نتكلم، لكن ربنا ما يجيبوش سيرته. هجيب سيره ربنا بقى والدين والتخلف والتدين ده؟ لا، احنا بنكلمك كلام عيد. احنا بنكلمك بالفلك، بنكلمك بالنجوم، بنكلمك بالتغيرات المناخيه التي حدثت وستحدث. لكن ربنا مش في حياتي. انت يعرف ربنا لما تجيله بلوى بقى في عيل من عياله ولا حاجه، وتلاقيه بقى بدا يشغل القران في الميت عشان خاطر في جنازه النهارده. ويعرف ربنا في الحاله دي بس، ويعرف القران في الحكايه دي بس. امتى يعرف ربنا؟ في حاله الوفاه، يبتدي يشغل شريط قران كريم. لكن طول ما هو بصحه وعافيه يحط بقى الاغاني والهلس ونتفرج ونعمل ونخلص. اول ما تجيب البلوى جاي شايل ده وراجع تاني. قال يعني هو لما هيرجع في الخمس دقايق دول ربنا سبحانه وتعالى عليه يعني هيعمل معاه الواجب. تعرف الى الله في الشده يتعرف اليك الله في الرخاء. تعرف الله في الرخاء يعرفك الله في الشده. انت ايه علاقتك بربنا؟ كافراد وكمؤسسات. علاقتنا ايه بربنا؟ علاقه المصلحه ولا علاقه العبد للسيد؟ من سيدك ومن مولاك الذي تلجا اليه؟ الموت والمرض والبلايات خلاص بقى. لكن طول ما انت كده عايش في بحبوحة العيش خلاص، فستفتح عليك الدنيا وتحب الدنيا ويصيبك الوهن. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. مظهر اخر هو مظهر قلة الحياء وموت الحياء في القلوب. يعني لما الاب يشوف بنته مثلا يعني لا يستحي عنده اللحم، لحم بنته او لحم زوجته رخيص. لما تبقى زوجته ماشيه لابسه قصير او جسمها ولابسه مغطيه راسها بس جسمها باين مفاتنه، لا يتحرك لا يتنعر ولا يتمعر. طب انت بتعمل ده يعني ربنا سبحانه كيف ينظر الله لك وقد مات الحياء في قلبك؟ تقول لي احنا هنعمل زي المتخلفين بقى ونلبسوا الحاجات اللي بيلبسوها ديت. لا، احنا الدين اتغير، الدين بتاع زمان ده اتغير فعلا، الدين اتغير فعلا. ثم نشتكي من البلاوى والمصايب. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت ايدي الناس ليذيقهم حيدواهم بس، ومش هيبتليهم ربنا، ليذيقهم بعض الذي عملوا. يا ريتهم يرجعوا لعلهم يرجعون. يبقى صلاح الامه في الافاقه ان انت تفوق من الغيبوبه اللي انت عايش فيها، من الذنوب التي ترتع فيها. هل آن لك ان تتوب الى ربك؟ الم يأن للذين امنوا ان تخشع قلوبهم لذكر الله؟ ألم يأن؟ لسه ما حدش ما قالش الأوان، ما قالش الأوان الكلام ده. تبقى قاعد أنت ولادك في البيت ونفروا على فيلم العيد، وربنا ابتلانا بكم منتج كده يجيبوا لنا الأفلام، وأقل حاجة في الفيلم أربع خمس رقصات عشان خاطر الشباب الصغير يروح يخاطب إيه؟ يخاطب الشهوة فيه، فيروح يدفع 20 جنيه، بياخد من أبوه 20 جنيه ويدفع تذكرة السينما ويخش يتفرج. أنت هتمنع قلب بقى من فرحة العيد؟ وإن تعجب فعجب. لو الأمر ده فيه عجب تتعجب. اللي احنا بنعمله؟ السكينه سرقانه، عينينا مغميه، خلاص. اين الرجال الذين يعلمون ان الله عز وجل يثيب على الطاعه ويعاقب على المعصيه؟ رجال لا تلهيهم تجاره ولا بيع عن ذكر الله. هم دول اللي ليهم نور ربنا. الله نور السماوات والارض، مثل نوره والايه الى ان ياتي في بيوت اذن الله ان ترفع ويذكر فيها اسمه، فيه رجال يحبون ان يطهروا. كيف تتطهر؟ والتطهر تغسل ايديك بالبيتول. التطهر ان تغسل قلبك مع الله، ان تبكي على خطيئتك. يحذر النبي صلى الله عليه وسلم: اذا رايت شحا مطاع وهوى متبع واعجاب كل ذي راي برايه، كل واحد مكيف قوي دماغه والهوى ماسك دماغه ومش هنعمل غير كده، ويقعد يتكلم معاك يبتدي يكفرك او يقول عليك كذا، هو ده الكلام اللي ماشي بين الناس. طب ايه ده؟ ايه الفتن دي؟ ذلك هو الفتن، او تلكم هي الفتن. فيحذر النبي لما تلاقي دوت قال له: عليك بنفسك. اول ما تلاقي واحد جاهل بتتكلم معاه: انا مش جاي اتكلم معاك عشان اتعب، عشان ماتش، او عشان فلان ضرب فلان، او فلان بقى بيحكم وفلان اتساب وفلان كذا، وتتعارك الناس مع بعضها ويقولوا ده متخلف، وبعد ما يمشي يبتدي بقى يجيب في سيرته ويلعن فيه ويبقى عمال ياخد جبال من الاثام والذنوب. ايه ده؟ ايه اللي بيحصل ده؟ انت بتدافع عشان خاطر مين وليه؟ جاب لك ايه واداك ايه؟ وهيتحاسب معاك ولا هتتحاسب لوحدك؟ فدع عنك العوام وعليك بنفسك، وعليك بالصبر، فإن بعد الصبر هلاك. فالصحابة بيسألوا: طب يا رسول الله، طب هنعمل ايه؟ هنتصرف ازاي؟ قال: اصبر، اصبر حتى تلقاني. اللي يصبر وما يتكلمش ولا يخوض مع الخائضين. بص بقى سيدك النبي محمد بيقول ايه صلى الله عليه وسلم، يقول عبد الله بن مبارك ذكر الحديث ويقول ان النبي قال: لمن يعمل بمثل عمل اصحابي، يعني يسكت يلوذ بالصمت، يبقى الصمت ده حياته، لانه لا يجادل ولا يتحدث مع العوام ومع الجهال ويفسد عليه دينه ويجيب في سيره الناس ويشتم ده ويكفر ده، وقاعد شاغل باله طول النهار عمال يلك ويتكلم. طب اللي هيعمل يا رسول الله، اللي مش هيعمل دوت وهيمشي على نهجك، ما جزاؤه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: له أجر 50 من الصحابة. يعني كأنك من الصحابة قدهم 50 مرة في العمل. طب ليه كده؟ لأن الفتن شديدة، وعلى قد ما تصبر وتملك نفسك وتبقى صاحب إرادة على لسانك، لازم ربنا يكافئك. يكافئك ازاي؟ يديك اجر 50 صحابة. فواحد يقول لك: ما تعرفش فلان وحصل وحصل. قول: الله يستحالك بحالك، ربنا يستحالك، ربنا يوسع عليك، ربنا يرضيك، ربنا يبعد عنك. ابن انا لا بتكلم في الكلام ده خالص. خليك مع الله، عليك بنفسك، ودع عنك العوام، لان العوام بيلوكوا كتير. طب البلاء زايد، وانا احنا اصبنا بسبب اللي هم بيعملوه، الجو حر والحاجه والعيشه غاليه والاقتصاد وكذا وكذا وكذا. الذي مع الله لا يخشى فقرا. لقد حوصر سيدك وسيد العالمين، سيد الاولين والاخرين، سيدنا النبي محمد الحاصل في شعب ابي طالب 36 شهر، 3 سنين يأكلون ورق الشجر ويتبرزون كما تتبرز به الدواب. 36 شهر صحابة النبي ومعاهم النبي، وقال بني هاشم يأكلون ورق الشجر، ما ماتوش، ما كانش عندهم نقص كالسيوم، ولكنهم كانوا، كان بولا وكان برازهم كبراز الدواب وبراز الإبل. عشان بياكل ايه؟ بياكل شباب. ما ماتوش. بعد منها بثلاث اربع خمس سنين راحوا بقى المدينه وجات الفتوحات وجات الاكل وجات الشرب. فالنبي ما كانش خايف عليهم من الفقر قد ما كان خايف عليهم من الغنى. ولكن اخشى ان تفتح عليك الدنيا فتنافسوها، عرفوا مع بعض. زي عارف الناس الكبار كده. اللي ده خد مليار وده خد 3 مليار فيبتدي ايه؟ يبين بقى ما شافوهمش هم بيسرقوا، شافوهم هم اللي ده. فهو ده الحال. فانت طب انت هتعمل ايه؟ السبيل معروف. افرد ايدك وشوف هيعمل معاك ايه. ان الله يستحي ان يبسط العبد يداه يقول يا الله فيرجع يديه صفرا ليس فيها شيء. ربنا بيستحي منك لما ترفع له ايدك. الملك بيستحي من العبد. ان الله يستحي من العبد اذا رفع العبد يداه الى مولاه وقال يا رب يرجعها له فاضيه ازاي؟ الملك مش هيحاسبك بعمايلك، هيحاسبك بمكانته وجلاله وعظمته. لكن الشوارع بتاعتنا تبقى كده وتقول لي اصل انا بضحي والناس تموت وترمي الجمار مش عارفين يرموا الجمار ازاي و3 مليون وده مات وده اتصاب. هل ده سلوك المسلم؟ قال يا عمر اني اعلم انك المبكسل وقوه فلا تزاحمن على الحجر. العبره مش بان انت تدوس. انا رحت بقى وعملت عمايل عشان ابوس الحجر. عملت كم ذنب انت؟ زقيت كم واحد عشان تخش تبوس الحجر؟ احنا مش الدين عندنا مش طقوس. ولو انت فاهم دينك كويس النبي قال لك ما قدرتش شاور كانك بوسك. لكن انت عايز تبوس الحجر. العبره مش في الحجر يتباس. طب ما في حجر بيتضرب وحجر بيتباس، ده بيترجم وده بيتباس. العبره مش بالله، العبره بالطاعه. انت طعت مولاك يا رب. اضرب ده ايوه حاضر يا رب. بوس ده او شاور له حاضر. هو ده الموضوع. وسنعلم في القصه ان شاء الله تعالى تكون الخطبه القادمه كيف ان للعباده طعم اخر. توبوا الى الله واستغفروه انه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ونشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين والمتقين والصابرين والخاشعين والمنفقين. اللهم اجعلنا منهم جميعا يا رب العالمين. ونشهد أن سيدنا وحبيبنا سيدنا محمد نور قلوبنا. اللهم اجمعنا به يا رب العالمين. اللهم اجمعنا بحبيبنا محمد في الجنة يا رب العالمين. اجمعنا بالصحابة الكرام واجعلنا مع أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وجميع الصحابة أجمعين يا رب العالمين. أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، في موسم الحج الماضي رجل يجلس في المطار ويأتي رجل آخر يجلس بجواره. فلعل يكون البعض قد سمع عن هذه القصة ولكن أنا أذكر بها. فيجلس الرجل حج سعيد يجلس على الكرسي ويجلس بجواره الرجل الآخر. السلام عليكم يا عم الحاج. قال وعليكم السلام. حج مبرور ودم مغفور. قال وإن شاء الله ولك بمثل ما قلت. وأسأل الرجل الحج سعيد أول مرة تحج؟ قال له أول مرة أحج. قال له دي المرة العاشرة بالنسبة لي، أنا عاشر مرة أحج. قال له ربنا يبارك لك ويزيدك من نعيم الله. قال له طب يعني أنت حجيت يعني أول مرة يعني اتأخرت ليه بتحج كده؟ قال له أصل أنا انتظرت كتير أوي. قال له طب انتظرت ليه؟ قال له الانتظار ده قصته طويلة أوي. قال له إحنا ورانا حاجة دي أنا مستنيين الإيه؟ الجوازات تيجي ويعملوا لك وياخدوا الورق. قاعدين بنتكلموا مع بعض. ايه القصه دي؟ انتظرت ليه كده؟ قال له انا كنت راجل معالج علاج طبيعي. الناس اللي عايزين علاج طبيعي كانوا بيسموه معالج فيزيائي او فيزيائي، معالج طبيعي، اخصائي علاج طبيعي. كنت في مستشفى خاص وقعدت 30 سنة احوش عشان اطلع حمل. وفي اليوم اللي رحت يعني مخلي المستشفى يخصم جزء من الراتب بتاعي عشان ما اخدوش يعني ما صرفوش، يخصمه لي تحت اسم اللي انا حملته بالاخر بعد 30 سنة اتجمع اروح حمل جديد. وقال له في اليوم اللي رايح اخد فيه الفلوس عشان اروح اقدم بعد الحج وبعد ال 30 سنه دول، قابلت والده طفل كنت بعالجه ولقيتها بتعيط. خير يا ستي؟ قلت له خلاص انا جاي هاخد ابني وحمشي. ليه؟ هو انا كنت بعالج يعني علاجي وحش؟ قالت له ده انت كنت له خير من ابيه. انت كنت بتعامله معاملة في منتهى السمو والرقي، معاملة انسان مش معالج علاج طبيعي وبس. فابني كان بيحبك وتحسن على ايدك كتير جدا. لا طب لما ابني كده تسيب المستشفى ليه؟ قالت له اصل ابوه ساب الشغل ومعادش معانا فلوس العلاج، فمش عارف يعني خلاص ابني يعني ايه. كان الولد عنده شلل فالعلاج كان جايب معاه نتيجه فخلاص. فحزن الحاج سعيد حزنا شديدا. فسأل الراجل قعد جنب منه الحاج 10 مرات، طب انت عملت ايه؟ صرفت ازاي؟ مش عارف اتصرف ازاي، طب اعمل ايه؟ روحت البيت، طب اتصرف ازاي؟ قال فقررت ان انا اروح المستشفى واشوف الحكايه دي. فدخلت على المدير بقول له يعني طب حرام الست. قال له لا احنا مش فاتحينها مؤسسه اجتماعيه، هنعالج كل واحد بقى معهوش فلوس يدفع، احنا ده مستشفى خاص يا شؤون اجتماعيه، احنا عايزين نعالج الناس ونجيب فلوس. قال له طيب انا قررت ان انا اتبرع بالفلوس اللي انا كنت هطلع حج بيها وادفع 6 شهور علاج لهذا الولد. وقال يا رب انك تعلم شده اشتياقي الى حج بيتك، ولكن هذا الطفل الذي رق له قلبي انا شايفه بيتحسن وهتلاقيه مش بعد لسه طفل، لسه الحياه قدام منه. فلما يبقى طفل مشلول هيبقى غير العيله كلها بتجري وده قاعد. فانا كان بيتحسن معايا، فلو انا سبت دلوقتي العلاج مش هيكمل، هيكمل حياته كلها في الشلل اللي هو فيه. يا رب انك تعلم اني شديد الشوق الى حج بيتك، ولكن سامحني يا رب انا هتبرع بالفلوس عشان ادفع بيها 6 شهور واقدم للولد دوت ويتعالج في المستشفى. راح واخد الفلوس راح لمدير الحسابات قال الوضع كذا كذا كذا كذا. فاشفق عليه المحاسب قال له راجل انت ليه 30 سنه بتحوش وجاي بعد دول عشان خاطر تدفع الفلوس؟ قال له وروح الحاج سعيد بيته وغفلت عيناه واذا به يرى في المنام انه يطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروه ويشرب من ماء زمزم وينادي عليه الحجيج حج مبرور يا حج سعيد، حج مبرور، حج مبرور يا حج سعيد. واستيقظ من نومه متهللا بشوش الوجه يقبل يديه يقول الحمد لله، الحمد لله ان ربنا عز وجل وراني الكعبه والاحساس اللي انا هحسه في الوقت حسيته في المنام، الحمد لله رب العالمين. ساعه زمن اتصل مدير المستشفى بالحاج سعيد قال له اجيلي حالا دلوقتي. راح الحاج سعيد راح المستشفى قال له ابو سيدك الحاج سعيد. قال له خير؟ قال له عشان خاطر ابو سيدك صاحب المستشفى مريض وعنده علاج طبيعي والمعالج بتاع مدير صاحب المستشفى مراته مريضة ومعاها في المستشفى بيعالجها، وصاحب المستشفى طالع يحك ولازم يطلع معاه حد عشان العلاج الطبيعي. فالمعالج بتاعه عنده مشكلة انا عزقته، فابوس ايدك اطلع مع صاحب المستشفى. والجميلة دي مش هنساها لك ابدا. ويوافق عم سعيد يطلع الحج مع صاحب المستشفى علشان خاطر يعالجه. واثناء الحج بيدردش الحج سعيد مع صاحب المستشفى، ايه حكايتك انت شغال عندنا في المستشفى؟ الله والله وضع كذا كذا كذا، انا كنت طالع السنه دي بس حصلت ظروف. ايه الظروف؟ قال مصلي عم قال له ايه الظروف؟ فحكى له على الظروف، فرق قلب صاحب المستشفى وقال الحاج سعيد فلوسك هتاخدها يا حاج سعيد، وهيتعالج الولد في المستشفى على حسابي الخاص، وهنفتح بند في المستشفى لعلاج غير المحتاجين او غير القادرين. ويبكي الرجل صاحب العشر حجات اللي بيحج كل سنة ويقول الحج سعيد، وانا اللي كنت فاكر كل نفسي كل سنة لما اطلع حج بقرب من ربنا، يا ريت كنت بقرب زيك من ربنا. لقد حججت في السماء يا حج سعيد، اما انا فاحج على الارض. تحجيت في السماء، ربنا دعاك في المنام وحجيت، الحجة بتاعتك ب100,000 حجة. فالعبرة ليست بالحج، العبرة ليست بان انت تسافر وتحج وترجع تقول انا عم الحج. العبرة ان في ناس لو انت عملت معاهم معروف بجري خير من 1,000 حجة. هي دي القصة الاولانية اللي حبيت اقولكم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم بصرنا بالحق يا أرحم الراحمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم احفظ أبناءنا وبناتنا، اللهم استر نساءنا، اللهم استر نساءنا وبناتنا، اللهم ارزق بناتنا بأزواج صالحين، وارزق شبابنا بزوجات صالحات يا رب العالمين. اللهم إني أسألك له العفة يا أرحم الراحمين. اللهم احفظ مصر من كل سوء وسائر بلاد المسلمين. اللهم اجعل مصر بلدا آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم بصر المسلمين بدينهم، اللهم ارزق المسلمون ان يكونوا نظيفين يا رب العالمين. اللهم انا نسألك ان تبصرنا بديننا، اللهم بصرنا بديننا وارزقنا اليقين الذي ترضاه لنا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تشفي مرضانا وأن ترحم موتانا. اللهم إنا نتوجه إليك الآن ونستغفرك من كل الذنوب التي أذنبناها أن ترفع مقتك وغضبك عنا. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا واغفر لنا الذنوب التي رانت على قلوبنا. اللهم إن ذنوبنا قد رانت على قلوبنا ونحن معترفون بذلك، فاغفرها لنا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن ترزقنا رحمة فيما بيننا، اللهم ارزقنا رحمة فيما بيننا يا رب العالمين. اللهم ولي أمورنا خيارنا، ولا تولي أمورنا شرارنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي